وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لنفسه وما وصفه به فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ذلك بأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إحنا كنا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له عن الله الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. تكلمنا في المرة السابقة عن معنى، لأنك لو قلت مؤول وهو محرف فقد يعني رفعت شأنه، وليس ذلك من العدل أن تسمي المحرف مؤولا، فهذا أقرب للحال وأقرب للإيه؟ للعدل، أنه في الحقيقة إيه؟ محرف وليس بمؤول. ثالثا، أن التأويل منه ما هو مذموم ومنه ما هو إيه؟ محمود. ما هو التأويل المذموم؟ ما هو التأويل المذموم؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرين. والتأويل المحمود هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرين. هذا التأويل يحمد، هذا تأويل صحيح، وهذا التأويل أعلى مصطلح المتأخرين. لكن التأويل له معان، ذكرناها في المرة السابقة، بمعنى التأويل ومعنى التفسير وبمعنى معنى عاقبة الشيء، إن كان في الأمر فهو الالتزام به، وإن كان في النهي فهو اجتنابه، وإن كان في الخبر فهو معايشته ومعاينته ومواقعته، كما إيه؟ كما ذكر. طيب، وأيضا تكلمنا عن التحريف في المرة الإيه؟ السابقة، وتكلمنا أيضا عن التعطيل. ما تكلمنا عن التحريف تكلمنا عن الإيه؟ عن التعطيل، وأنه أنواع ذكرنا منها هو هناك خصوص وعموم بين التحريف وبين التعطيل، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم لا يكيفون ولا يمثلون، لا يكيفون ولا يمثلون. والفرق بين التكييف والتمثيل، الفرق بين التكييف والتمثيل، نعم، أو التكييف هو ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، ذكر كيفية غير مقرونة بإيه؟ بمماثل. أما التمثيل هو ذكر كيفية مقرونة بمماثل. يبقى هذا الفرق بين التكييف وبين الإيه؟ وبين التمثيل، أن التكييف هو ذكر كيفية غير مقرونة بإيه؟ بمماثل، يعني تتخيل أي شيء. لكن التمثيل هو ذكر كيفية مقرونة بمماثل. نعم، ما ذكر؟ واحد يقول أهو هذا اللي أنا ذكرته المرة اللي فاتت. نعم صحيح، هذا تتمثله بأي شيء موجود. كان قديما عين ما كان المتمثله بشيء موجود، فهم لا يكيفون ولا يمثلون. طيب، وأيضا تكلمنا عن لا يلحدون في أسماء الله وآياته، تكلمنا عن الإلحاد في أسماء الله وأنه إيه؟ وأنه أنواع. أولا إجحادها أو جحدها وإنكارها بالكلية كحال الجهمي. نعم، جحد المعاني، تحريفها. نعم كويس. وأيضا تحريفه عن الصواب كالأشاعرة، وكذلك بجعلها أسماء لبعض أسماء لبعض المبتدعات أو كغلاة المتصوفة، وأن يسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، كما تسمية سموه العلة الفاعلة، أو سمية النصارى له الأب وعيسى عيسى الابن إلى غير ذلك مما يعني يلحدون في أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب، ثم قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، يبقى هم لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ليه؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ثم يقول الشيخ هنا تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. يبقى لا سمي له لا مسامي له يساميه، أو لا نظير له يستحق مثل مثل اسمه، مثل اسمه جل وعلا. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وهذا استفهام إنكاري ومعناه النفي، وهو أبلغ من النفي المجرد، لأنه نفي مشرب بالتحدي. لما تقول لا سمية له غير هل تعلم له سمية، فهذه فيها تحدي أن تأتي بسمي له سبحانه وتعالى. فهذا الاستفهام الذي هو بمعنى النفي أقوى من النفي المجرد، أقوى من النفي المجرد. فإن ثم قال وليس المراد من نفي السمي أنه أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء أو فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، عظيم عظيم رحيم رحيم، ففي أسماء مشتركة بينه وبين وبين خلقه. ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله جل وعلا بها كان معناها مختصا به، لا يشركه فيه غيره، لا يشاركه في هذه التسمية غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول أن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، مفهوم الاسم الكلي كالعظيم كالرحيم، فهذا في هذه الأسماء في اشتراك لفظي بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى، اشتراك مجرد اشتراك في اللفظ، لا اشتراك في في الذات، ولا اشتراك في المعنى، ولا اشتراك في في الخارج. فيقول وهذا لا وجود له الا في الا في الذهن، واما في الخارج فلا يكون المعنى الا جزئيا مختصا. يعني بيقول ان المفهوم الكامل بين الاسمين هذا لا وجود له لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع، لكن الموجود في الواقع هو مجرد الايه؟ مجرد الاسم فقط. فهذا المعنى معنى جزئي فقط وليس معنى الايه؟ وليس معنى كليا. وذلك بحسب ما يضاف اليه، فان اضيف الى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وان اضيف الى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. يعني المقصد من ذلك ان هذه الاسماء التي هي مشتركة بين الخالق جل وعلا وبين المخلوق، كل اسم على حسب ايه؟ على حسب ما يقوم عليه او على حسب مسماه. فاذا كان المخلوق يسمى مثلا او نصف المخلوق بانه عظيم وبانه رحيم فهذا على قدره، واذا كان من اسماء الله جل وعلا العظيم والرحيم فهذا على قدره عز وجل، فهذا يناسب جلاله تبارك وتعالى. قال: وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. يبقى نفي الكفء، الكفء هو المكافئ المساوي، أنه يكافئه ويساويه من كل وجه، فهذا ليس له جل وعلا كفوا أحد. وأما الند فهو المساوي المناوئ. يبقى إذن الكف هو المكافئ المساوي، أما الند فهو المساوي الضد، فهو المساوي المناوئ. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكأن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى قال: لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، أتى بهذه الأمور التي نفاها ربنا جل وعلا عن نفسه في كتابه، والمقصود بها إثبات كمال ضدها، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، لإثبات كمال صفاته عز وجل وأنه لا أحد يماثله. وهذه الألفاظ في الحقيقة هي متقاربة في المعنى، مترادفة فيه. فلما نقول لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، هي معانيها مترادفة في الحقيقة، معانيها مترادفة، والمقصود منها إثبات كمال صفات الله عز وجل، لأن النفي في الصفات ليس مراد لذاته، ولكن المراد هو إثبات كمال إيه؟ إثبات كمال الضد. فذلك لإثبات كمال صفاته عز وجل وأنه لا أحد يماثله، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. يبقى هو لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فلا وجه للقياس بينه وبين خلقه عز وجل. فيقول الشارح: فالمقصود أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه. إنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. القياس معناه في اللغة تقدير الشيء بغيره، إنني أقدر الشيء بإيه؟ بغيره. كالمثلا قياس الثوب بالمتر، تقدير الشيء بالإيه؟ بغيره، تقدير الشيء بغيره. وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره، يعني نقيس هذا على هذا. ها؟ يعني إذا قلنا قياس مماثلة مثلا، فإننا نقيس النبيذ على الخمر لأن كل منهما إيه؟ مسك بجمع الإسكار، فالخمر حرام فالنبيذ إيه؟ فالنبيذ أيضا حرام. نقول فالقياس لغة هو تقدير الشيء بالإيه؟ بالشيء، وكذلك تقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله، اللي هو بيسموه القياس الكلي والقياس الشمولي الشامل لجميع أفراده، يعني قياس مماثلة أو قياس شمول. قياس المماثلة يعني بقيس هذا على هذا لجامع بينهما، فأساوي بينهما في الحكم، أساوي بينهما في الإيه؟ في الحكم. ف فكما ذكرت نقيس النبيذ على الخمر بجامع بينهما هو الإسكار للخروج بأن حكم شرب النبيذ حرام لأن حكم شرب الخمر حرام. فهذا ما يسميه العلماء بقياس المماثلة. قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بإلحاق فرع بأصل في حكم جامع حكم يجمع بين الأصل وبين الإيه وبين الفرع كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار وكذلك بإلحاق المطعوم الموزون إلحاق كل مطعوم موزون بالبر في الربويات فلا يباع المطعوم الموزون الذي يدخر ويكال إلا بمثله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر مثلا بمثل ها وها. فهذه أصناف ربوية لا يجوز أن يبيعها إلا بمثلها وها وها يعني خد وإيه وخد وهات. فمن العلماء من قاس كل ما يكال ويدخر يبقى إذن الفاصوليا تكال وتدخر أم لا وهي مطعوم أم لا. طيب إذا هذا يكال ويدخر وهو مطعوم شأن كشأن التمر والبر يكال ويدخر وهو إيه مطعوم. فمن جعل العلة هي الاقتيات والادخار عد الحكم إلى كل ما يكال ويقتات ويدخر فقال لا تباع هذه الأصناف التي تكال وتدخر وهي مقتاتة إلا مثلا بمثل هواها. إذن لا يجوز أن تبيع كيلو فاصوليا مثلا إلا بمثله. فلا يجوز أن تبيع كيلو فاصوليا جيد باثنين كيلو فاصوليا رديء إذا هذا لما مقاسا على الأصناف الربوية والجامع هو الإيه هو الكيل والادخار والاقتيات إلى غير ذلك في هذا. ولكن هذا الأمر غير متفق عليه العلماء أنا أمثل فقط لكن هذا قول لبعضهم أن علة الربا هي الإيه هي أنه مطعوم وأنه يكال وأنه إيه وأنه يدخر. المهم أننا ألحقنا فرع بأصل في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم. فين الفرع هنا في المثال اللي ذكرناه؟ الفاصوليا ولا القمح؟ فاصوليا فرع والأصل هو القمح. طيب إيه هي العلة المشتركة بينهما؟ الاقتيات والادخار والكيل والوزن. إذن هذه هي الإيه مشتركين في ذلك كل منهم يكال ويدخر ويقتات فهذه هي العلة بينهم. يبقى يلحق الإيه الفرع الحكم في الإيه الأصل في الحكم يلحق هذا الفرع الحكم في الإيه في الأصل في الحكم. فالحكم حكم الأصل إيه لا نبيع برا ببر إلا مثل بمثل. يبقى كذلك الفرع لا نبيع ليه الفاصوليا بالفاصوليا إلا مثل بمثل وهذا شأن كل ما يكال ويدخر. ده اللي بيسموه قياس التمثيل قياس التمثيل. فقال فلا يقاس الله جل وعلا بخلقه قياس تمثيل لا يقاس الله جل وعلا بخلقه قياس إيه قياس تمثيل. هنقول مثلا طب كيف نقيس إنسان بإنسان قياس تمثيل؟ نقول هذا إنسان له يد فيها 5 أصابع وهذا إنسان مثله يبقى لابد أن يكون له يد لها أصلا. يبقى هذا إيه اسمه قياس إيه؟ قياس تمثيل بين الإيه؟ بين المخلوق وبين المخلوق. طيب أثبتنا أن لله جل وعلا يد وللمخلوق يد، فهل نقيس يد المخلوق على يد الخالق قياس تمثيل؟ لا. يبقى إذن لا قياس تمثيل بين الإيه؟ بين المخلوق والخالق. يعني عرفنا هو قياس تمثيل وهذا لا يطبق بين المخلوق والإيه، فلا يقاس بخلقه سبحانه. لا قياس تمثيل الذي ذكرنا، ولا قياس شمول أيضا ها الذي سيأتي تعالى. قال فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع وبين الإيه وبين الأصل، والله جل وعلا لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. يبقى عرفنا بقى لا يجوز أن يقاس بخلقه سبحانه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. يقول ما هو قياس الشمول؟ وأيضا ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نقيس قياسا شموليا، الناس كلها مشتركة في الوجود، الناس كلها مشتركة في الوجود وأيضا مشتركة في الحياة، مشتركة فين؟ في الايه؟ في الحياة. فنقول أن كل حي متحرك، كل حي متحرك، كل حي يكون ايه؟ متحرك. فهذا قياس كلي ها؟ ينطبق عليه جميع الأفراد، فكل حي من صفته أنه ايه؟ يتحرك. فهذا ما يسميه العلماء بقياس الايه؟ بقياس الشمول. يبقى دلوقتي طالما أنه تشملهم جميعا الحياة، يبقى لو أنا أثبتت صفة لأي حي تندرج لكل حي، تندرج لكل إيه حي. فلو أثبتت أن هذا الحي متحرك، يبقى كل حي إيه؟ يبقى كل حي متحرك. طيب إذا قلنا أن الله جل وعلا حي، نعم من صفاته أنه الحي والمخلوق حي، طيب هذا المخلوق متحرك، نقول إن الله متحرك؟ لا، لا نصف الله جل وعلا إيه بذلك، فلا يدخل تحت قياس تمثيلي ولا قياس إيه؟ ولا قياس شمولي. فلا تقاس حياته سبحانه بحياة خلقه من أجل أن الكل يشمله اسم الإيه؟ اسم الحياة. فمثلا نقول أن الإيه؟ أن الوجود يشمل كل الأعيان، فنقول كل موجود جسم وكل موجود مادة، مش هذا قياس للكل؟ خلاص يبقى إذن بيشملهم جميعا الوجود، فكل موجود ده لازم يكون ايه؟ مادة، او لازم يكون ايه؟ جسم، او كل موجود يتكون من ذرات والكترونات. الله جل وعلا موجود؟ موجود. هل نقول انه جسم؟ لا. هل نقول انه ذرات والكترونات ان هذه تشمل كل ايه موجود؟ او خلية، مثلا كل موجود حي من البشر خلية، فنقول ان الله جل وعلا يتكون من خلايا لان كل انسان يتكون من خلايا؟ لا، لا يقاس بخلقه سبحانه، لا قياس شمول ولا قياس ايه؟ ولا قياس تمثيل. طيب فولا يقاس بخلقه سبحانه، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم عليه به او بما حكم به عليه، ومعلوم انه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. خلاص نقرأ الكلام بقى اللي هو قاله تاني اللي انتوا كنتوا شايفينه زي الالغاز ها. قال فقياس التمثيل خلاص مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من ايه؟ من خلق. هو التاني. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكل على جزء، بكل زي الحياة أو الوجود على جزء ها، يعني يشمل كل الأفراد المندرجة تحت هذا الكل. تحت هذا الكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الايه تحت هذا الكل. انا وانت وهذا وهذا وهذا وهذا كله يشملهم ليه الحياة خلاص. وهذا حي متحرك يبقى كل حي ايه متحرك. فهذا القياس مبني على استواء الافراد المندرجة تحت هذا الايه هذا الكل في هذا الحكم في هذا الايه هذا الحكم. وهو الحركة مثلا او الجسمية مثلا او الابعاض مثلا الى غير ذلك من ايه من هذا القياس. يقول ولذلك يحكم على كل منها يعني على كل جزء من هذه الاجزاء التي تحت الكل بما حكم به ايه عليه. ومعلوم انه لا مساواة بين الله جل وعلا وبين شيء من خلق. اذن فلا يقاس بخلقه سبحانه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. قال وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى يعني قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. يبقى هنا يقاس قياس الايه قياس الأولى. فكل كمال ثبت للمخلوق يمكن أن يتصف الخالق به فالخالق ايه فالخالق أولى به. ده يسموه القياس الايه القياس الأولوي القياس الأولوي. وهو أن الفرع أولى بالحكم من الأصل. هو أن الفرع أولى بالحكم من الأصل. الفرع أولى بالحكم إيه؟ ويمثل له الفرع. أقول الفرع أو عشان سموه قياس أولوي يعني من باب أولى من باب أولى ها؟ يعني الفرع أولى بالحكم من الإيه من الأصل. ويمثل له يا ناس بقول الفرع أولى أنا الفرع أولى. ويقي بالمثال بقياس ضرب بحرمة ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الأذى ده بيسموه قياس الايه قياس الأولى. يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى التأفيف للوالدين حكمه ايه ضربهم بقى حرام من باب أولى. طيب الضرب ده فرع ولا أصل؟ فرع لأن الأصل هو التأفيف اللي هو إيه اللي حكمه جه فين في النص. يبقى حكم الأصل هنا وهو التأفيف الحرمة. يبقى يحرم أن تتأفف للوالدين. يبقى ده حكم الإيه حكم الأصل. طب الفرع اللي أنا حقيسه عليه إيه هو الضرب. هو أولى بالحكم من الإيه من الأصل. فهو بإذن قياس الأولى أن الفرع أولى بالحكم من الإيه. طب هنا أنا بقيس الكمال في الخالق على الكمال في المخلوق. فإذا كمال الخالق أولى ها أو كل كمال في المخلوق فالخالق جل وعلا إيه أولى به. فلذلك بنقول أنه يمكن أن يستعمل في حقه القياس الأولوي. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. طب كلمة وأمكن أن يتصف به الخالق فهل كل كمال في المخلوق يمكن أن يتصف به الخالق؟ ليه؟ ها؟ أي نعم في أصلا صفات تكون كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق. الإنسان ينام اللي بينام ده يكون أكمل ولا اللي مش عارف ينام وعيان؟ طب يبقى النوم صفة كمال للإيه لكن هل هي صفة كمال للخالق؟ يبقى إذن هذه لا يمكن أن يتصف بها الإيه أن يتصف بها. طيب واحد مش ملوش نفس للأكل عيان زاهد في الأكل واحد تاني يأكل فأيهما أكمل؟ الذي يأكل وللذي يعني عجز إنه يأكل؟ الذي يأكل. طيب واحد بوله يعني حبس والتاني أخرج البول، أيهما أكمل؟ المريض اللي بوله حبس ها ولا اللي أخرج؟ ده كامل، صحته كاملة، يبقى يأكل ويشرب ويخرج. طيب يبقى هذا إيه؟ هذا كمال المخلوق. لكن هل يمكن أن يتصف الخالق بذلك أنه يأكل ويشرب ويخرج؟ الله جل وعلا يتنزه إيه عن ذلك، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. إذن كل كمال يمكن أن يتصف به الخالق سبحانه وتعالى فهو أولى به من الإيه؟ من المخلوق. طيب المخلوق بنصفه بالرحمة، نصفه بالرحمة، هذه صفة كمال في المخلوق أم لا؟ فهذه الصفة تكون لله جل وعلا من باب إيه؟ من باب أولى. المخلوق نصفه بأنه يضحك، صفة كمال هذه ولا صفة نقص؟ فالله جل وعلا أولى بها، فنصف ربنا جل وعلا أنه يضحك، وقد ثبت أن الله جل وعلا يضحك. طيب الغضب، نعم ها نعم يعني لابد أن يكون معنى هنا قيد، أن أنا بقول في قياس الأولى يعني كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وأمكن، نقول وأمكن أن يتصف به الخالق. فكلمة أمكن أن يتصف به الخالق لابد من ثبوت الصفة بالإيه؟ بالنصوص. لابد من ثبوت الصفة إيه؟ بالنصوص. عشان نقول إيه أمكن، جبنا منين إمكانية أن يتصف به الخالق؟ فهذا هو القيد. القيد هنا إيه؟ موضوع، لأننا قلنا أن إيه؟ أنه يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. الإمكانية هذه لابد أنها إيه؟ توقفي. وأنت منين تعلم أن إيه؟ أنه يمكن أن يتصف بذلك أم لا؟ يبقى إذن بنص. فإذا إذا ثبت هذه الصفة لله جل وعلا وثبتت للمخلوق وهي صفة كمال للمخلوق، فالخالق جل وعلا أولى بهذا الإيه؟ أولى بهذا الكمال. فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه إيه؟ بالتنزه عنه أيضا، ها؟ برضو مع القيد بما ورد في الإيه؟ في الكتاب والسنة، لأن ذكرنا أن النوم عدمه ها؟ بالنسبة للمخلوق صفة إيه؟ لكنه بالنسبة للخالق صفة كمال جل وعلا. ذلك ويقول نعم استعمال قياس الأولى، استعمال القياس الأولوي، لا استعمال القياس الأولوي ده أصلا في نصه في قوله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، في تفسير المثل الأعلى ها أنه بلغ الكمال في إيه؟ في كل شيء سبحانه وتعالى، بلغ الكمال في إيه؟ في كل شيء، وله المثل الأعلى في كل صفة كمال، وله نعم قل ده قياس أولوي، والقياس الأولوي ليس فيه مماثلة، القياس الأولوي ليس فيه إيه؟ ليس فيه مماثلة، فهنا قياس المماثلة منتفي كما ذكرنا، وقياس الشمول منتفي، لكن أقول من باب إيه؟ من باب أولى، إذا كان هذا الكمال في المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق جل وعلا أولى به من المخلوق. هذا كلام ايه؟ كلام صحيح، كلام ايه؟ كلام صحيح مع هذه الايه؟ مع هذه الضابط. قال نعم على اساس انه لو قاس احدا هذا القياس هل ننكر عليه ام لا؟ اللي هو قياس الاولى جائز. نعم ما هو مثلا انا هقول مثلا بقول كل كمال مثلا لو اتى بعض الناس وقالوا كصفة الضحك التي ذكرنا هل وصفة الغضب، فهل صفة الغضب دي صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة الغضب نقص ولا كمال؟ تعال نحطها على المخلوق. وصفة الايه؟ وصفة الايه؟ الضحك، عشان تعرف تطبيق هذا الكلام. وصفة الضحك في المخلوق هل صفة كمال ولا صفة نقص؟ الانسان، نعم، الانسان الذي لا يضحك مطلقا نقول هذا انسان عبوس الوجه، هذا انسان ايه؟ عبوس الوجه. لكن الانسان الذي يضحك في المواقف التي تضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم حتى تظهر نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، فهل الذي يضحك في مثل هذه المواقف دلالة على كماله ولا على نقصه؟ دلالة على كماله. طيب، كذلك الإنسان الذي لا يغار ولا يغضب أبدا، هل هذه صفة نقص أم كمال في الإنسان؟ صفة نقص في الكمال. لكن الذي يغضب عندما يجد ما يقتضي الغضب، إذا انتهكت محارم الله جل وعلا وغضب، هل غضب هذا يحمد عليه أم يذم؟ غضب هذا يحمد. فلما نأتي مثلا بصفة ثبتت لله عز وجل وأتى المؤولة وأولوها وقالوا هذا الضحك لا يجوز في حق الله عز وجل لأن هذا الضحك شيء ليس بالكمال، وهذا الغضب شيء ليس بالكمال، هذا دليل على العجز، وهذا الضحك دليل على الوهن، فنرد عليهم ونقول الضحك في الإنسان صفة كمال أم نقص؟ يقول كمال. والغضب في الإنسان صفة كمال أم نقص؟ يقول كمال. فنقول بهذه القاعدة كل كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى أن يتصف به، نعم أولى هكذا. فنرد عليهم بهذا الإيه؟ فلو أتوا للصفة وإيه؟ وأولوها بأنها في حق الله عز وجل نقص، نقول إذا كانت في حق المخلوق كمال فالله جل وعلا أولى بهذا الإيه؟ بهذا الكمال. فاحتاج أهل السنة إلى هذا النوع من الإيه؟ من القياس، ومثله بعضهم ليرد على الإيه؟ على المؤولة، ها؟ أو بمعنى أصح على المحرفة والمعطلة. لا، لا نثبت به صفة، ما احنا قلنا إيه؟ هذا القياس لا نثبت به صفة، لأننا قلنا إيه؟ ها؟ وأمكن كلام الشيخ هنا منضبط، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى، يعني يجوز أن يستعمل في حقه قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق. نحط تحت وأمكن أن يتصف به الخالق دي إيه؟ عدة خطوط. كلام الشيخ منضبط، وأمكن، وهذه الإمكانية لا تأتي إلا بنصوص توقيفية، خلاص أمكن، فأمكن أن يتصف بالضحك وأمكن أن يتصف بالغضب، أمكن لأنه ثبت بالإيه؟ بالنصوص. هل هذا كمال للمخلوق أم لا؟ الخالق أولى به. هنا نستعمل القياس الأولوي على هذا الإيه؟ على هذا المضمون وعلى هذا المعنى. نعم، قاعدة، ولا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. مش دي هي القاعدة؟ لا بد أن تكون ثابتة. مش قلنا أن الصفات توقفية؟ باب الإخبار، باب الإخبار أوسع، ولكن إيه علاقة باب الصفات؟ باب الإخبار أنت بتخبر لكن لا تثبتها صفة لله عز وجل، احنا بنتكلم على صفة ثبتت لله، يبقى ملهاش دعوة بالإخبار. نعم، الخالق على المخلوق. نعم، نعم، عشان ما اقولش قياس تمثيل، مثلا نقول انه ثبت ان الله جل وعلا يضحك، ثبت ان الله تعالى يضحك، ونقول والإنسان يضحك، وضحك الإنسان يقتضي شفاه وأسنان وتغير في الوجه حتى إيه؟ يعني نعرف ما هي الضحك، نعرف ما هي الضحك. فنقول إذا ضحك ربنا جل وعلا تغير وجهه وظهرت أسنانه، هل نقول هذا ونثبت أسنانا لله؟ لا يقاس سبحانه وإيه بخلقه. يبقى هنا ننفي إيه؟ ننفي هذه المثلية من هذا الإيه؟ من هذه الحيثية. لكن يجوز قياس الأولى، قياس الأولى أن الضحك صفة كمال للمخلوق، فالخالق إيه؟ أولى بها، ونقف عند هذا الحد فقط من باب القياس الإيه؟ الأولو في صفة ثبتت لله جل وعلا، فبالتالي أمكن أن يتصف بها. ثم يقول وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني. كده والواحد يتصف بصفة كمال والثاني امتنع عليه ها أن يتصف بتلك الصفة، يوم أكمل الذي اتصف بصفة الكمال. فيجب يقول وكل قاعد وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني أم لا؟ طبعا. فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. فيجب إثبات هذه الصفة إيه؟ لله عز وجل طالما أن وجودها كمال وعدمها إيه؟ وعدمها نقص، أيضا مع إيه؟ إمكان أن يتصف بها الخالق توقيفا. كل مثبت احنا خلاص ما الأصل، احنا مش هننقض الأصل اللي احنا بنيناه وهو أن أسماء الله جل وعلا وصفاته إيه؟ توقفية. لا يجب إثباتها لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه، فيجب أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فالإثبات أيضا لا شيء فيه. وحياتي كده وأن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، فلا ضير التعبير. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ليه؟ ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. ليه بقى؟ السلف يؤمنون بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، فهذا الكلام صادر عن علم. وأصدق قيل، وهذا الكلام أيضا صادر من صادق. وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، أنه يبين ويفصح عما يريد، فلذلك نؤمن بما أثبته لنفسه وأثبته له رسله. لما؟ لأن رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فيقول ذلك تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان سبحانه أو إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. بل بقى ها نصدق أو نثبت ها وننفي ما أثبته ونفاه الله جل وعلا ها لنفسه وعن نفسه، أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم ها أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وكذلك رسله صادقون ها مصدقون، وهم أعلم به من إيه؟ من خلق. هم أعلم الناس به، أعلم الناس بربهم هم ليه؟ هم الرسل، ومع ذلك هم صادقون وأحسن بيانا من الخلق. فكذلك هذه الصفات فين؟ في الرسل، أنهم أعلم بالله جل وعلا من خلق، وأنهم أصدق الناس لهجة، وأنهم صادقون إيه؟ مصدقون، وأنهم أحسن حديثا أيضا من إيه؟ من الناس. فلذلك ها التعويل في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا على قول الله عز وجل وعلى قول إيه؟ وعلى قول رسله. ثم يقول: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. أن الكلام يقول وهو في الكتاب: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه، يعني هذا الكلام تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، يعني الكلام ده لا يؤدي المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. يعني ايه؟ واحد بيتكلم كلام وانت ما تفهمش هو عايز ايه، انت ما تفهمش هو عايز ايه لأحد ثلاثة أسباب. بهذا هو معنى الكلام. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم، تكلم كلام مش فهمه فبالتالي هو عايز حاجة وانت تفهم حاجة، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، هذا سبب، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، هو فاهم عايز يقول ايه بس مش عارف يعبر على عايز يقول فانت تفهمه غلط، فإما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه، عمال يعرض في الكلام ويكذب ويغش فأنت لا تفهم مراده وعايزه. يقول: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، في غاية الوضوح إيه؟ وأحسن حديثا من خلقه، فهو أفصح وأبين من إيه؟ من خلقه جل وعلا. فكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، في غاية الوضوح إيه؟ وأحسن حديثا من خلقه، فهو أفصح وأبين من إيه؟ من خلقه جل وعلا. فكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع، ومن أصدق من الله حديثا. يقول: لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، لصدوره عن كمال العلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكذلك صادر عن تمام النصح، وهذا أمر رابع أضافه الشيخ هنا، يعني هو صادر عن علم وعن صدق وببيان وفصاحة مع إرادة النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق. قال إيه؟ وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، أي سلامة القصد والإرادة، بأنه يريد المخبر ها هداية من أخبره، يريد المخبر هداية من أخبره، يريد إيه ها؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالله جل وعلا يريد ليبين ويريد ليهديكم. فهذه الأمور الأربع اجتمعت في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الكلام صادرا عن علم، أن يكون هذا الكلام صادرا عن علم، عن صدق، ببيان وفصاحة، ببيان وسلامة قصد وإرادة، وسلامة قصد وإيه؟ وإرادة. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. فهذا الكلام صدر عن علم أم لا؟ وأصدق قيل، وهذا الكلام صادر عن صدق، وأحسن حديثا من خلقه، فيه تمام البيان والفصاحة أم لا؟ مع سلامة القصد والإرادة، وأن المخبر يريد هداية من أخبرهم أم لا؟ نعم. يبقى إذن لذلك والرسل كذلك أعلم به من خلقه أم لا؟ صادقون أم لا؟ على أعلى درجة البيان والفصاحة أم لا؟ يريدون هداية الخلق أم لا؟ إذن لذلك لا نعدل عن كلام الله عز وجل وعن كلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم فيما أثبتوه لله جل وعلا أو نفوه عنه. فلا كلام لمتأول أو لمحرف ولا معطل. لما؟ لأن الله أعلم بنفسه من إيه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لذلك يعني ابن عثيمين حفظه الله تعالى يضرب مثالا بتطبيق هذه القاعدة، يرد بها على الإيه؟ على المحرفين، مثلا في قوله تعالى ها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. لما؟ لأن كلام الله جل وعلا صادر عن علم وعن صدق، وأن كلامه سبحانه وتعالى أحسن الكلام، أحسن الكلام وأبينه، ولا يمكن ألا يكون له يدان ها حيث جاء بوصف الله جل وعلا بما ليس فيه، أو أنه إيه يصف نفسه بما ليس إيه بما ليس فيه، هذا ممتنع. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن لله جل وعلا يدين اثنتين خلق بهما آدم. ليه؟ لأنه قال كذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين. هو يريد يدين أم لا؟ نقول أنه كان لا يريد اليدين، وأحسن حديثا من خلقه، فكلامه أتم بيان، وهو أعلم بنفسه جل وعلا من غيره، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. لكن إذا قلت أن المراد باليدين النعمة أو القدرة، قلنا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا اجترأت على ربك ووضعت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلناها. فنقول هل الله جل وعلا حين قال بيدي في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، عندما قال بيدي عالم بأن له يدي؟ فيقول عالم. فنقول هل هو صادق؟ فيقول هو صادق بلا شك، ولا أستطيع أن يقول هو غير عالم أو يقول هو غير صادق، ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا سبحانه وتعالى، ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إطلالا لهم. ها؟ لا يمكن أن يقول ذلك. فنقول إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله جل وعلا اليدين؟ فاستغفر ربك وتب إليه وقل آمنت بما أخبر به، لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وأتم إرادة من غيره أيضا، وهكذا في كل صفة. فلذلك جاء شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى بهذه الجملة، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. طيب، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، ها صحيح أم لا؟ أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به عن صفات الله تعالى، عن صفات الله تعالى عن غيره، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه أم لا؟ نعم، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. أظن هذا كلام قوي جدا من الشيخ عليه رحمة الله تعالى في إثبات صفات الله جل وعلا وعدم تحريفها وتعطيلها وتكييفها وتمثيلها، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته الله له رسوله صلى الله عليه وسلم دون إدخال للعقل في شيء من بين. نعم، فضلنا نعم، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، يعني هو قال يدين وغير ألف مش كلام ده مكان الكلام، فضلا أن يعدل عنه إلى كلام غيره، أي لا نساوي كلامه بكلام غيره فضلا عن أن نترك كلامه إلى كلام إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. لا نساوي كلامه بكلام غير، ليه؟ لأنه أصدق قيلا وأحسن وأحسن حديثا من خلقه وأعلم بنفسه وبغيره، فلا نساوي كلامه بكلام غيره فضلا عن أن نأخذ كلام غيره ونترك كلامه، فنترك نأخذ كلام المحرفة ونترك كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فيقول فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلام على المرسلين وسلم على المرسلين، ليه؟ لسلامة ما قالوه في صفاته عز وجل وأسمائه من النقص والإيه والعيب، والحمد لله رب العالمين. فلا كلام لأحد مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يشرح الشيخ ذلك ويقول تعليل لما تقدم، كل هذا تعليل وإيه لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد، ثم يقول سبحان، يعني يصبح لا سبحان ربك. أقول ما معنى سبحان؟ اسم مصدر من التسبيح، ومعناه الذي هو التنزيه والإبهام، ده بسميه اسم المصدر. يعني كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه يسمى اسم مصدر، كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه يسمى ايه؟ اسم المصدر. يعني هي سبح تسبيح، فالمصدر تسبيح، ها، وسبحان بمعنى التسبيح. فكل ما كان ايه؟ كل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه، ها، سمي اسم ايه؟ اسم المصدر. مثل ايه؟ تغسيلا وغسلا، ها، وكلم الله موسى تكليما وكلاما، ها، تكلم كلاما، فالكلام مصدر والتكليم اسم مصدر. كذلك التسبيح مصدر، وسبحان اسم ايه؟ اسم مصدر. يعني اهل النحو يعربونها على انها مفعول مطلق، ها، يعني منصوبة على المفعولية. سبحان عاملها دائما ايه؟ محذوف، كما سيقول شيخنا. ثم يقول الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإيه؟ والبعد. والسبح يعني أسرع وانطلق ورع. ومنه فرس سبوح أي سريع إذا كان شديد العدو. وإضافة الرب إلى العزة سبحان، إذا معنى السبحان يبقى هنا اسم مصدر من إيه؟ من التسبيح، ومعناها التنزيه. يبقى تنزيه ربنا سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن صفات الايه؟ النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفوه، ام عما يصفوه المخالفون ايه؟ لرسل. فالله جل وعلا سبح نفسه ونزه نفسه وابعد نفسه عما وصفوا اليه المخالفون للرسل. سبحان ربك رب العزة، وأضاف الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى إيه؟ إلى صفته رب العزة. فالعزة صفة من صفات الله عز وجل، والموصوف بها هو الرب جل وعلا. فهذا من إضافة الموصوف وهو الرب عز وجل إلى صفته، وهي صفة الإيه؟ العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك. لما؟ للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون بالله ولا يغشون أممهم، ويصفون الله بما إيه؟ لم يصف به نفسه، ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. ثم قال والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادة. لما عن الحمد والشكر والفرق بينهما وبينهم عموم وخصوص إلى غير ذلك. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يبقى هو إيه؟ أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه صفة، فما أثبته هو الكمال وما نفاه المراد كمال ضده. هذا ذكرنا ماشي. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله يعني اللي أثبتوا ده لكل إثبات ولا كل إيه؟ نفي، ولكنه جمع بين النفي والإيه؟ والإثبات. نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإيه؟ بين النفي والإثبات. ثم يقول: واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. مجمل وإيه؟ ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل أو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، وهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص. يبقى ايه ده الاجمال في النفي، يعني النفي المجمل، فبينفي عن نفسه جميع انواع العيوب والايه والنقائص، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ليه؟ لاثبات كمال الصفات. هل تعلم له سميا؟ لاثبات كمال صفات. سبحان الله عما يصف، ينزه نفسه، يبعد نفسه عما وصفه الايه المخالف، أي ليس كما تصفه، فينفي ما وصفه به ليه المخالف لإثبات كمال صفاته عز وجل. يبقى ده اسم الإجمال في النفي. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله جل وعلا عن كل واحدة من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فيقول إيه؟ فينزه عن الولد، عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والضلال. وكل واحدة من هذه أتت إيه؟ في كتاب الله جل وعلا. نزه نفسه عن كل ذلك، نزه نفسه تنزيها مجملا عن النقائص والعيوب. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، سبحان الله عما يصفون. ده إجمال. ونزه نفسه بأنه نفى عن نفسه العيوب تفصيلا. نفى عن نفسه الولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فنزه نفسه جل وعلا عن الوالد والولد والشريك، ولم يكن له كفوا أحد وليس له إيه؟ شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. فنفى عن نفسه ليه؟ الولي من الذل، يعني ليس له ولي يحتاج إليه من الإيه؟ من الذل ومن الحاجة ومن الضعف. لكن أولياؤه المؤمنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا إيه؟ فله أولياء، لكن ليس له ولي من الذل أنه يحتاج إليهم، أنه إيه؟ أنه يحتاج إليهم. فالمؤمنون يعني يحتاجون إلى ولاية الله جل وعلا لهم، والله وليهم ولا يحتاج إيه؟ إلى ولايته. فليس له ولي من الإيه؟ من الذل، من الضعف أنه إيه؟ يحتاج إليه. لك ولي تلجأ إليه يحميك وينصرك. والله جل وعلا ليس له ولي من الإيه؟ من الذل، ليس له ولي بهذا المعنى. قال وأما التفصيل وهو أن ينزه الله جل وعلا عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص، فينزه عن الولد أو عن الوالد، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة، لم يكن له صاحبة ولا ولد، والند فلا تجعلوا لله أندادا، والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والبغض إلى غير ذلك من الإيه من هذه التي ذكرها تفصيلا، صفات النقص التي ذكرها في كتابه تفصيلا، والمراد إثبات كمال كماله ضده. قال ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. النفي إيه؟ ليس إيه؟ النفي المقصود منه كمال إيه؟ كمال الضد، لا نفي إيه؟ لا نفي محض. وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لإثبات كمال القدرة وكمال العلم، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيومته، وهكذا. خلاص، إذا إثبات كل يبقى نفي كل صفة نقص لإثبات كمال ضدها كما سبق. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، لأن كثرة النفي ليس من الكمال، بخلاف الإثبات، بخلاف الإيه؟ بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيها أكثر من الإجمال، لأن المقصود لأنه مقصود لذاته، مقصود لإيه؟ لذاته، وهو الإثبات مقصود لذاته، لأن الإثبات كمال وهو مقصود إيه؟ لذاته، لكن النفي نقص وليس مقصود لذاته، لكن لإثبات كمال، فالمقصود لذاته أكثر منه عز وجل لإثبات صفات كماله عز وجل، كلما زادت كلما ازداد كمالا. قال وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله رب العالمين ده كمال مطلق. ليه؟ الحمد لله الذي خلقكم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، الحمد لله على كل شيء، وكل ذلك كمال أم لا؟ فنقول الحمد لله رب العالمين هذا كمال إيه؟ كمال مطلق، وإثبات للكمال مجمل، وإثبات للكمال إيه مجمل. بعدت عن ايه؟ انتوا اللي هتجاوبوا. وليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، يعني مفيش في الكتاب والسنة نفي محض، لأن النفي محض نقص، إن النفي المحض نقص، فالمقصود بالنفي هنا إثبات كمال إيه؟ إثبات كمال الضد. ده معناه ان مفيش ايه، مفيش نفي محض، يعني نفي لمجرد انه نفي، لان النفي المجرد ده كما ذكرنا نقص. لما تيجي تقول للامير انت لست بكناس ولا زبال ولا مساح ولا جزار، وتقعد تعدد صفات نقص، ده ايه؟ ده كمال لي. لما تقول ليس مثلك احد في يعني ولايتك، ده ايه؟ كمال، لانه نفي مجمل، نفي ايه؟ فالنفي المفصل ده في الحقيقة لا يفيد كمالا، بل قد يفيد نقص يستحق قائله لإيه؟ العقاب او العتاب على هذا. فلذلك يقول ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فان النفي الصرف لا مدح فيه، وانما يراد بكل نفي فيهما اي في الكتاب والسنة اثبات ما يضاده، يعني كمال الضد يعني مع الكمال، اثبات ما يضاده مع ليه؟ مع الكمال. فنفي الشريك والند ليه؟ اثبات كمال العظم، خلاص لا يحتاج الى احد، اثبات كمال عظمته وتفرده بصفة الكمال، ونفي العجز لكمال القدرة، ونفي الجهل لكمال العلم، ونفي الظلم لكمال العدل، ونفي العبث لكمال الحكمة، ونفي السنة لكمال القيومية إلى طيب. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر الأحوال بخلاف الإثبات، فيأتي إيه؟ مفصل، لأن كلما أثبت صفة فهي صفة مدح، كلما ازداد كمالا. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد الإيه؟ المطلق. الكمال المطلق والحمد لله المطلق، الحمد لله رب العالمين، مش ده حمد مطلق؟ تحمده على ايه؟ باسم حمد مطلق، على خلقه للسماوات والارض، على خلقه للشمس والقمر، على خلقه لك، على يعني انه رزقك، انه اطعمك، انه سقاك، على الحمد لله ايه؟ رب العالمين. فتحمل ايه؟ اجمالا في الكمال، تحمل إجمالا في الكمال، فده إجمال في الإثبات أو في إثبات الكمال. وكذلك ولله المثل الأعلى، يبقى في كل كمال له الإيه؟ له المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات يبقى ده الإجمال في الإثبات، وكلم على الإجمال في النفي والتفصيل في النفي، وبعدين اتكلم عن الإجمال في الإثبات وحيتكلم عن التفصيل في الإثبات، ده لا يمكن حصره، لا يمكن ايه؟ لا يمكن. فهو متناول لكل اسم وصفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حلو. ما نقدرش نحصي ثناء عليك ونعدد صفات كمالك، ولا لا نستطيع أن نعدد هذه، لا نستطيع أن نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو الحديث أيضا بتمامه حديث صحيح رواه مسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في حديث دعاء المكروب وهو رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في السنن الصحيحة، وهو فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخرت به في علم الغيب، يعني هذا بيدل على أن إيه؟ على أن أسماء الله عز وجل لا حصر له، وكل اسم لا بد أن يحمل صفة ولا بد ولا عكس، مش كده؟ فمعنى ذلك إذا كانت الأسماء لا حصر لها من باب أولى أن الصفات لا حصر لها. ثم يقول الشيخ: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ليه؟ فلا عدول لهم عما جاء به المرسلون، لا كلام مؤولة ولا كلام معطلة ولا ممثلة، لا جهمية لا معتزلة لا أشاعرة. يقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: فلا عدول، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، فلا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، وما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم، فمن انحرف عنه فقد انحرف عن الصراط المستقيم، ومن يشقق ذلك يوله الله جل وعلا ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيره. يقول: فما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، ولا يصح العدول عنه. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. يبقى ده معنى ايه؟ الصراط المستقيم. بل مثله النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تمثيلا حسيا تعليما لأصحابه، رسم خطا مستقيما على الأرض، رسم خطا ايه؟ مستقيما على الايه؟ على الأرض. وثم رسم على جنبتيها، حديث ابن مسعود رواه أحمد وغيره، ثم رسم على جنبتي هذا الخط أو على يمينه وعلى شماله خطوطا خطوطا، وقال ايه؟ هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ووضع يده على الخط الأوسط وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب، يبقى الصراط ده حسي ولا معنوي؟ صراط حسي، الصراط المستقيم ده حسي ولا معنوي؟ معنوي، معنوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسمه له حسا، رسم له ايه خط؟ قال هذا يعني تقريبا بالاذهان عشان يفهم هو فهم، بل هو ده الخط ليه؟ المستقيم الذي يجب ان ايه؟ ان تسيروا عليه لتبلغوا، اي لتبلغوا رضوان الله عز وجل وتبلغوا الغايه. انت هنا دلوقتي وعايز توصل لرضوان الله عز وجل، اقرب الطرق، يبقى انت في نقطه وعايز توصل لنقطه، واقرب مسافه بين نقطتين هي ايه؟ خلاص، يبقى تمشي على الخط المستقيم ما تنحرف. يبقى هذا ايضا ايه؟ هذا ايضا تعبير ايه؟ او تفسير حسي. ها، هذا تفسير ايضا حسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من المعنويات الى الحسيات لتقريب الافهام، طريقه من طرق التفهيم نتعلمها من نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا باس ان نضرب الامثال الحسيه للامور المعنويه لتقريب الافهام الى الاذهان. الصراط المستقيم ما هو؟ الصراط المستقيم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق أبي بكر وعمر، هو الإسلام. ها، وهذا من تفسير العام لبعض ايه؟ لبعض أفراده، لبعض أفراد. فهو طريق النبي وهو الإسلام وهو طريق أبي بكر وايه؟ وعمر، كل ذلك هو الايه؟ هو الصراط المستقيم. لا، المقصود بالصراط المستقيم هنا صراط معنوي وليس صراطا ايه؟ حسيا. وإلا أين هو الصراط المستقيم الحسي؟ فين؟ حرام. ما الإسلام ده حسي ولا معنوي؟ إسلام فين من الإسلام ده تمسكه إزاي؟ معنوي. فالصراط المستقيم معنوي. طيب، قال والصراط المستقيم قال لا يكون إلا واحدة، صح؟ طريق المستقيم ده إيه، واحد ولا مستقيم؟ مسافة ما بين نقطتين، أقرب مسافة نقطتين خطين ولا واحد؟ إنما لو حضرتك عايز تلف هترسم مليون خط. يعني أنت عايز إيه؟ ما تمشيش على الخط المستقيم وتوصل برضو، ما هتقول لك برضو دي هتوصلني، ها؟ ممكن إيه تطلع مليون خط أو أكثر إلى ما لا نهاية كما يقولون من الخطور عشان توصل من نقطة لنقطة، توصل كده وتوصل كده وتكبر الكيرف وتكبر ما لا نهاية من الطرق عشان توصل، لكن أقرب الطرق التي توصلك إيه؟ عشان كده بقول لك إيه؟ الطرق إلى الله جل وعلا بعدد أنفاس العباد. هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل. ها؟ الطريق إلى الله عز وجل طريق إيه؟ واحد، هو الصراط المستقيم، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل شيخ وليه طريق. برضو نفس الكلام. ها؟ لا بأس. قال هنا والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال والصراط المستقيم لتصرف هو طريق الأمة الوسط، يعني الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين الغلو والإيه والجفاء، بين الإفراط وبين الإيه وبين التفريط، يعني بين المشبهة والمعطلة وبين الجبرية والقدرية وبين الذين يغالون في أصحاب رسول الله وبين الذين يسبونهم، ها كده دايما هتوصلوا ايه، وبين الذين يكفرون بالمعصية والذين لا يكفرون بأي ذنب، ها وسط مش كده، بين طرفي ايه نقيض، يعني في مسألة الإيمان وسط، في الأسماء والإيه والصفات وسط، في الوعد والوعيد وسط، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط، في كل ذلك ستجدهم ايه وسط. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. كم مرة بنسأله اليوم؟ 17 مرة على الأقل، فين في الفرق مش كده، بخلاف الايه بخلاف السنه. فانه صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يقول وقد دخل في هذه الجمله، يعني هتحفظه كثير المره الجايه ان شاء الله، ها المره الجايه احفظه. وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا الشيخ بعد أن إيه؟ بعد أن تكلم إجمالا يبدأ يتكلم إيه؟ تفصيلا، يعني وقال أن نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ده إيمان إيه؟ مش هيبتدي يفصل واحدة واحدة إزاي؟ ايه هو اللي ربنا وصف به نفسه؟ سورة الايه؟ الاخلاص التي تعدل في مثل القرآن حيث يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، حتى لا نقف في وسطها فالكلام عليها كثير، حنقف عند هذا الحد وننظر في الاسئلة. حتى يهبط ويستفاد منه وحتى لا يمل. ها؟ ها؟ أي يعني في الحقيقة أنا لو نظرت فيما قلته هذه المرة لم أقل الجديد، إلا الجديد اللي أنا قلته بس القياس، قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأول بس، ما عدا ذلك كله تأكيد على ما مضى. نصف الله بما وصف به نفسه من خلق، قلنا أربع حاجات لابد أنها تتوافق حتى يتم الايه؟ البيان الكامل، حتى يتم الايه؟ حتى يتم البيان، أو بمعنى أصح حتى لا يقصر الكلام عن دلالته، حتى لا يقصر الكلام عن إيه؟ عن دلالته. لا يقصر الكلام عن دلالته بإيه؟ بأربع صفات: أن يكون صادر عن علم، عن صدق، عن إيه؟ عن قدرة، عن إيه؟ على البيان والفصاحة، عن إرادة للخير للمنصور، مش كده؟ والأربعة دول متوافرين في إيه؟ في كلام ربنا عز وجل وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نعدل كما قال شيء عن كلامهم إلى كلام إيه؟ غيرهم، فضلا عن أن نترك هذا الكلام، يعني لا نساوي كلامهم بكلام غيرهم، فضلا عن أن نترك هذا الكلام إلى إيه؟ إلى غير. هذه اختصار هذه الإيه؟ الأمر. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ليه؟ قال لذلك سبح نفسه عما وصف به المخالفون إيه؟ للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص. كل ده تأكيد، ما في جديد، وإنه هو إيه؟ إنما هو تأكيد. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإيه؟ والإثبات. وقلنا إثبات مجمل وإثبات مفصل، ونفي مجمل ونفي إيه؟ مفصل. وبعدين قال لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من الدين الصراط المستقيم. وبعدين قدامه في الكتاب، أنا غالب درس اليوم كان كله قراءة من الكتاب، ما عرّكت خارج الكتاب إلا قليلا يسيرا. لو سائل يقول هل كل ما جاء في القرآن الكريم من ذكر كلمة يد مجمل على ظاهره، مثل قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، علما بأن العرب كانت تستعمل كلمة اليد في الدلالة على النعمة، مثل قول الشاعر لله أياد علي سابقة أعد منها أو أعد منها ولا أعدها، أعد منها ولا أعدها، يعني كناية علي كثرة، لله أياد علي سابقة أي لله نعم، ها؟ له أياد علي سابقة، نعم، يمدح مقبول، له أياد علي سابقة، ها؟ أعد منها ولا أعدها، أعد من هذه النعم ولا إيه؟ ولا أحصرها. أرجو التوضيح. له أولا إذا عبرنا عن لفظ ولا نقصد به ظاهر معناه، ولا نقصد به ظاهر معناه، لا بد وأن يكون لهذا المعنى، لا ده في صرفها، لا بد وأن يكون لهذا المعنى في الأصل حقيقة، لا بد أن يكون لهذا المعنى في الأصل إيه؟ حقيقة. فحتى وإن كانت في بعض المواطن يحتمل أنها تكون بمعنى غير ظاهرها، لكن لا يعبر بها إلا إذا كانت الحقيقة موجودة. وهذا سيأتي يعني كلامه في تفسير الوجه لله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمقصود بقاء الوجه فقط ولا بقاء الذات؟ ويبقى وجه رب، مقصود ايه؟ بقاء الوجه فقط ولا بقاء الذات؟ بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات، يلزم منه بقاء الايه؟ الذات. فمن قال ان المقصود هو بقاء الذات لكنه عبر عن الوجه فيدل على ان الوجه في هذه الذات ام لا؟ حتى وان اردنا وسرنا مع من قالوا ان المراد بالوجه هنا هو الذات، هو اثبات الذات لله، يدل ايضا على ان لهذه الذات وجه، يدل ايضا على هذه. ولو سرنا معكم وقلنا على ان اليد هنا نعام، هذه تشير على ان لهذه الذات ايضا يد. لما؟ لانه حتى وان كان اليد هنا في موطن تفسرها بذلك المعنى، فانها في موضع اخر لا تحتمل هذا المعنى. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ ما لا تحتمل، لا تحتمل، لانها يد عطيه كما كما ذكرنا. وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يمسك السماوات بالسماوات السبع يقبضها بيده ويهزها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك، وكان يتحرك فوق المنبر حتى ان الصحابي يقول اهو واقع برسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبض السماوات والارض بيمينه سبحانه وتعالى، وقل أين الملوك، أين الجبابرة، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل هذه تثبت أن لله عز وجل صفة حقيقية. وكما ذكرت لا يوجد مجاز في كتاب الله عز وجل. ومن أراد يعني يذهب إلى رسالة الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، الإعجاز في نفي المجاز عن آيات الكتاب. وهذا الكلام سنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى عندما نأتي له، يعني في موضعه، في إيه؟ في موضعه نفي المجاز عن آيات الكتاب. فكل ما قاله ربنا جل وعلا على حقيقته، على حقيقته، كل الألفاظ التي وردت في الكتاب على حقيقتها. فإذا يد الله فوق أيديهم، وهذا السؤال سئلت المرة السابقة وأجبت، فماذا أجبت أو فبما أجبت؟ يد الله فوق أيديهم هي يد حقيقية لله عز وجل، وقلت هل الفوقية تقتضي المماسة أم لا تقتضي؟ لا تقتضي المماسة، لا تقتضي. القمر فوقنا لازق فوق دماغنا، لازق، يبقى الفوقية لا تقتضي المماسة لغة، من لغة لغة العرب القرن فوقنا، سرنا والقمر معنا، يده في ايدينا، يده في ايدينا، ده مجاز ولا حقيقة عند العرب؟ حقيقة، حقيقة. لما نأتي لما نأتي لهذا الباب، لكن على هذه شبه يعني يلقي بها بعض من لا يعتقدون باعتقاد السلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او علمته احدا من خلقه، هل المقصود به الرسول ام اي فرد اخر؟ وكيف يعلمه الله عز وجل هذا الاسم؟ ك كيف يعلمه الله عز وجل هذا الاسم كما يشاء الله عز وجل؟ ليس لنا يسأل كيف يعلم الله عز وجل عبدا من عباده اسما من أسماء، وهذا العبد هل هو نبي أم غير نبي؟ ليس لنا أن نسأل كل هذه التفاصيل، لكن هو الذي يهمنا من هذا الباب. لو جاء إليك يعني رجل وذكر لله جل وعلا اسما لم يكن في كتابه ولا في سنة رسول الله، فيقول هذا مما علمني الله إياه، هو دي هي دي اللي قد يكون السائل يقصد ذلك، فهل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل منه ذلك، لا يقبل لا يقبل منه ذلك، حتى وإن كان صادقا، حتى وإن كان حتى وإن كان صادقا لا يقبل منه لا يقبل منه بأي أسلوب من أساليب الصدق أو لا يقبل منه. لمن؟ لأننا ذكرنا الأصل الذي ذكرناه أن أسماء الله عز وجل صفاته خلاص يبقى واقفة على النصوص، على الكتاب وعلى وعلى السنة وعلى السنة، فليس لأحد أن يضيف إليه. لكن هذا من باب أن الله عز وجل يعلمنا أن أسماءه ليست محصورة في هذه الأعداد الواردة. ثانيا أن الله جل وعلا قد يختص بعض عباده وأعلمهم أسماء، يعني قد يكون ذلك مضى، قد يكون ذلك آت، قد يكون ذلك للرسل فقط، قد للرسل وغيرهم كلها. لكن الذي يعنينا لا نقبل من أحد اسما لله جل وعلا غير ثابت في الكتاب والإيه والسنة. نعم ماشي، قد يكون علمه أحد من خلقه أو لغيره، يعني إحنا نعتقد أنه علم أحد من خلقه اسم أم لا؟ نعم علم. طيب ما هي الأسماء التي علمت؟ لا سبيل إلى معرفتها، لا نعرف إلا ما ورد في الكتاب والسنة. قلنا لا يستحب لكمال الله أن نفصل في النفي، ثم بعد ذلك فصلنا، أرجو التوضيح، يعني هو قال أن النفي نفي مجمل ونفي مفصل، ثم قلنا أن النفي المفصل ليس ليس بكمال، لا، قلنا أن النفي المفصل في الكتاب قليل والنفي المجمل كثير، لأن النفي المفصل في الحقيقة لا يفيد كثرته، لا تفيد مدح. سائل يقول ذكرت في إجابتك على أحد الأسئلة منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وهزه، لا يعني اهتز به المنبر، هو كان يحرك يده، أقول أنا الجبار، أين الجبارون؟ حتى قال الصحابي هو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه، ويقول أين الملوك أين الجبار؟ فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل تحت نطاق التشبيه؟ هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدخل تحت نطاق التشبيه؟ هذا تشبيه للفعل، حتى ما قلنا تشبيه للفعل، هذا تشبيه للفعل، ولكن ليس تشبيه وليس تشبيها للفاعل في فعله، زي ما نقول هذا تشبيه أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، ترون ربكم كما ترون القمر، فهل هذا تشبيه لله جل وعلا بالقمر؟ تشبيه للرؤية، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية. وأيضا الصحابة يفهمون أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على عينيه على أذنه والسبابة على عينيه، وضع السبابة على عينيه، وضع إبهامه على إيه؟ على أذنه، على عينه وعلى إيه؟ إن الله كان سميعا بصيرا. فلا هذا تشبيه؟ لا، ليس هذا إيه؟ تشبيه، هو إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل مع عدم مشابهة ذلك من إيه؟ بالمخلوقين. واستقر ذلك في قلوب الإيه؟ في قلوب الصحابة أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة. هنا القائل يقول أسماء الله عز وجل لا حصر لها بالنسبة للمخلوقين، أما أسماء الله بالنسبة للخالق تفهمين السؤال؟ يعني أسماء الله جل وعلا لا حصر لها بالنسبة للمخلوقين، لكن بالنسبة للخالق هي محصورة ولا مش محصورة؟ فيحلم كل شيء، يعني هيكون لله جل وعلا اسمه هو ما يعرفوش سبحانه. هل يوصف الله عز وجل بصفة الغيرة؟ نعم يوصف بصفة الايه؟ الغيرة. أتعجبون من غيرة الساعة؟ أغير إن أغير الساعة والله أغير أغير، صفة الغيرة لله عز وجل. نعم مجلها من يتكلم على ايه؟ على الصفة. ما معنى قول الرسول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ يعني البينية تقتضي المماسة، خلاص هي دي المشكلة بتاع اللي بعد سؤال، دي مشكلة صاحب السؤال. فلما نقول أن البينية لا تقتضي المماسة خلاص، لا لا صوت النساء، واحد بعد صوت النساء من الخلف عالي جدا، يعني اللي قاعدين ورا دول سمعين صوت النساء، النساء تخفض الصوت. يقول بعض الناس إن الله عز وجل موجود في كل مكان وأنه جل وعلا ليس له مكان ثابت فوق السماء، أرجو التوضيح. كل مكان وليس له مكان، الله عز وجل في كل مكان، ممكن نقول في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لكن هل في كل مكان بذاته؟ الله عز وجل منزه على أن يحل بشيء من مخلوقه، خلاص. الله عز وجل بائن عن خلقه، مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. ورد الإمام أحمد في رسالته على الزنادقة والجهمية الذين يقولون إن الله في كل إيه؟ في كل مكان، قال لهم يعني ترضون أن يكون الله جل وعلا في الحشوش والمزابل والمجازر؟ ها؟ قلتم ذلك فقد إيه؟ فقد كفر، يعني هو طيب. ويقول هنا إيه؟ ليس له مكان ثابت فوق السماء، إيه ليس؟ وأنه جل وعلا ليس له مكان ثابت فوق السماء، يعني ليس له مكان ثابت فوق السماء. أأمنتم من في السماء؟ مش ضرب يسرع كده يقول كده، من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت ماذا؟ يبقى الله في السماء، يبقى ربنا في السماء. ما الذي نقصده بفي هنا؟ بمعنى الظرفية، يعني جوه ولا بمعنى على؟ لا، في هنا بمعنى على. خلاص يبقى ايه؟ الله في السماء يعني على السماء، يعني فوق السماء، يعني فوق العرش، يعني استوى على العرش، يعني اثبات العلو لله عز وجل. هذا ايه؟ فيه اثبات العلو لله عز وجل، وليس معناه ان الله تبارك وتعالى حل في ايه؟ حل في سماوات، تعالى الله عز وجل ايه؟ عن ذلك. ها؟ ففيه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى على. وجت فيه في اللغة بمعنى على ولا ما جاتش؟ على حقيقتها دي ولا مؤولة؟ على حقيقتها. لأصلبنكم في جذوع النخل، جوه ولا على؟ ها؟ فامشوا في مناكبهم، جوه الباطن الأرض ولا على سطحها؟ يقول اعلن ذلك يا أخي الذي لا تقول أن إيه؟ أن نختصر الدرس حتى لا نمل، هذا مرة واحدة في الأسبوع، ينبغي عليك أن تسعد بدول الدرس وتحمد الله على هذه النعمة العظيمة أنه رزقك بالعلم وحضور الدرس، ينبغي أن تنتقي الكلام. طيب يعني هو واحد بعت الورقة والتاني رد عليه وأنا قرأت الاثنين. نعم، يعني هو لعل الكاتب الأول هو يرجو الإفادة للإيه؟ يرجو الإفادة للجميع. بس يعني أنا أنبه في الحقيقة لو ذكرنا كل درس أول بأول يعني لا وجدنا أن الأمور إيه؟ سهلة. لما حنسيب أتوصل أن الإيه؟ الأمر حيصعب علينا. هل الخلود عربي؟ هل الخلود بالنسبة بالنسبة لله له عدد من السنين في علم الرحمن؟ يعني هو أصلا بننظر لكلمة خلود، هل الخلود تعني الأبد ولا تعني طول المكث؟ قد تعني ذلك وقد تعني ذلك. الخلود قد يعني ايه؟ طول المكث، وقد يعني الأبد. لكن إذا قيد بالأبد فهو ايه؟ خلاص خلود مؤبد، لا يعني طول الايه؟ لا يعني طول المكث، يعني خالدين فيها ايه؟ خالدين فيها أبد. ولذلك في قول الله تعالى في آخر سورة هود قال خالدين فيها فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فهذه تدل على الأبد، تدل على الإيه؟ لأنه لا بد أن يكون فوقك سماء وتحتك، فكلما كان فوقك سماء وتحتك أرض فأنت خالد. وقال في أهل الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، للدلالة أيضا على الإيه؟ على الأبدية. يعني لكن عموما الخلود في اللغة ممكن يعنى به طول المكث، وقد يعنى به إيه؟ الأبد إذا كان مقيم. نعم الإيه؟ أي اللي احنا ذكرناه خالدين فيها إلا ما شاء الله. ها؟ هذا الاستثناء ليدل على أن الأمر حتى مع الخلود الدائم هو بأمر الله عز وجل، إلا كله بمشيئة الله، لا يخرج عن إيه؟ عن مشيئته، ولو كانوا خالدين فيها أيضا إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك.